جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم، أشرتم لكرة القدم فجاءت أسئلة كثيرة تسأل عن حكم مشاهدتها، جزاكم الله خيرا. والله العلماء المحققون فصلوا في هذا الأمر وقالوا إن هذه الكرة فيه من يزاولها وفيه من ينظر إليها وفيه من يدفع الأموال كما يقولون في تشجيعها، فالناس يتفاوتون فيها. أما الذين يزاولونها إذا كان لغير من غير مبالغة فيها لحب الرياضة والحركة مع عدم مصاحبتها لمنكر، ومن المنكرات التي تكاد تكون ملازمة لها إلا عند القليل هو كشف العورة، وأن الذين يزاولونها يلبسون السراويل التي لربما رؤيت معها السوءة خصوصا إذا سقط أو تحرك، فهذا لا يجوز قطعا، لأن كشف العورة محرم للرجال ولغيرهم، وسواء نظر إليه الرجال أو غيرهم. فإذا كان هذه المزاولة يعني من غير كشف للعورة ولا يترتب عليها منكر وعداوات وخصومات ولا يترتب عليها أذية ومبالغة، بحيث أن بعض الناس إذا زاولها يكاد يفقد صوابه وعقله وقد يؤذي إخوانه، فإنه إذا سلمت من هذا قال العلماء لا بأس بها، بشرط أن لا تمنع من واجب ولا تشغل القلوب عن طاعة، وإنما تكون في بعض الأوقات. نعود لإكمال الحديث في الإجابة عن كرة القدم. حقيقة الأمر هذا مهم لكثرة من ينشغل بها، فأقول الذي ذكره العلماء أنه إذا كانت المزاولة لا يصحبها منكر ولا تشغل ويقصد بها الرياضة المشروعة كالمشي والحركة التي فيها تقوية للجسم وتقوي على طاعة الله لا بأس بها، بل إن الإنسان إذا زاول شيئا من المشي والحركة يريد استبقاء قوته لطاعة الله فهو مأجور. وأما إذا صاحبها مبالغة وقضاء أوقات طويلة وانشغال بها عن غيرها من الأعمال الصالحة مثل من يحرص عليها من المزاولين لها حرصا عظيما وتشغلهم عن كثير من الخير، فلا شك أن كل ما أفضى إلى محرم إلى أو تفويت مصالح شرعية فإنه يأخذ حكم ذلك الشيء الذي فات بسبب انشغال بهذا الأمر، وحكم مشاهدتها كحكم مزاولتها. إذا كانت المشاهدة لم يصحبها منكر وهي لا تشغل فلا بأس، لكن لا تكاد تخلو المشاهدة الآن من النظر للعورة وللفخذ، ولربما ما هو أعظم، لأن عامة من يزاولها يعني لا يرتدي اللباس الساتر، بخلاف الإنسان إذا زاولها قد يتحكم في هذا الأمر ويرتدي ما هو لائق. أما هؤلاء الذين يزاولون عامتهم لا يرتدون هذه الملابس، ولهذا لا يجوز النظر إلى كرة القدم إذا كان يترتب عليها النظر إلى العورات، وهذا لا يكاد ينفك عنه من نظر إلى هؤلاء وهم يعني ساعات طوال يتحركون وهو ينظر إلى أقدامهم وإلى حركة الكرة بين أقدامهم وأفخاذهم مكشوفة، كيف يتخلص من هذا المنكر ويقول أنا لا أنظر إلى العورة؟ هذا لا يمكن أن يتخلص منه، ولهذا لا يجوز إذا كان النظر للعورات بهذه الطريقة لا يجوز النظر إلى هذه الكرة بهذه الصفة المذكورة. وأما دفع الأموال فيها للتشجيع لها فهذا من الإسراف ومن تبذير الأموال، والإنسان مسؤول عن المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فهذه الأموال يجب أن تنفق في طاعة الله وفيما يرضي الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز للمعتمر أن يحلق لنفسه؟ لا بأس بهذا، سواء حلق له غيره أو حلق لنفسه، إذا أدى النسك وعمم الرأس بالحلق أو التقصير فلا بأس. أحسن الله إليكم. يقول السؤال الثاني الإحرام من الفندق هل يجوز؟ الإحرام في اصطلاح السائلين لا بأس به، لأنهم يقصدون بالإحرام اللباس والغسل لا بأس به، وأما في اصطلاح الشارع وهو نية الدخول في النسك هذا يكون من الميقات، فلا بأس أن يغتسل ويلبس ملابس الإحرام في الفندق أو في السكن ثم ينطلق إلى الميقات، ويكون نية الدخول في النسك والتلبية يكون من الميقات. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أنا أصلي دائما في مسجد بعيد وعندي مسجد قريب، أيهما أفضل جزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال ذكره الفقهاء قديما وتجاوز المسجد القريب، قالوا إذا كان هذا لطلب فضيلة كثرة الخطى لا بأس، مع مراعاة أيضا أن لا يترتب على هذا منكر وهو النفور من مسجد الحي، وقد يساء به الظن أو قد يترتب عليه قطيعة لأن تعهد الجيران والأقارب في المسجد مقصود، فينظر إلى هذا الأمر، فإذا كان هذا يترتب عليه قطيعة أو نفرة أو يقول الناس لفلان لما لا يصلي معنا، فينبغي له أن يصلي أحيانا معهم ويصلي في المسجد الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم تقليد أصوات القراء في التلاوة وفي الصلاة وغيرها جزاك الله خيرا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا فيه تفصيل، فهناك تقليد غير متعمد، فإن التلميذ إذا تلقى عن شيخه أو كثر سماعه لصوت قارئ يتأثر به طبعا ولا يشعر بهذا، فهذا لا بأس به، وهذا لا يتخلص التلميذ من شيخه في محاكاته سواء شعر أو لم يشعر في التلاوة وفي غيرها. وأما إذا كان يحاكي ويتكلف تقليد صوت القارئ فإن هذا لا ينبغي، ويخشى هذا أن يحمل على التكلف المنهي عنه يعني في الشرع، وإنما ينتفع بقراءته في العلم وفي الأداء، وأما الصوت فإن الأصوات تختلف، ومعلوم أن حتى عند الأطباء أن نبرات الصوت طريقة الصوت إذا تكلف الإنسان صوت غير صوته أن هذا يؤذيه ويتعبه كثيرا، فينبغي تجنب هذا التكلف الذي يفضي إلى هذا الأمر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول كيف الجمع بين قول الله تبارك وتعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله الآية، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه ما يسره فليبرك، يقول وبعض العلماء يقولون لا يجوز أن تقول ما شاء الله جزاكم الله خيرا؟ لا بأس بهذا وهذا، لأن التبريك هو أن يقول ما شاء الله، يقول تبارك الله ويذكر الله، وفي بعض الألفاظ يعني ذكرت الله، فالمقصود هو أن يذكر الله بذكر يمنع من الحسد. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول أنا وقعت على زوجتي في حالة الحيض ولا أعرف حتى الآن حكم ذلك الصحيح، فماذا أفعل؟ هل التوبة كافية أو صدقة دينار، التصدق بدينار أو نصف دينار مع أني لا أستطيع ذلك جزاك الله خيرا؟ الإنسان يجب عليه أن يتوب، ثم بعد ذلك إذا ثبت في هذا شيء أن يبادر إلى الكفارة إذا ثبتت بها السنة، وأنا لا يحضرني صحة الحديث، يراجع الحديث ومقدار الكفارة، فإذا ترتب على ذلك شيء يبادر المسلم لما شرع الله عز وجل، وإذا عجز عن شيء من ذلك فهو معذور، لكن عليه التوبة عدم الرجوع لهذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يوجد حديث صحيح يدل على أن نهي الحائض والجنب عن مس القرآن غير هذا الحديث لا يمسه إلا طاهر، لأن عندنا بعض العلماء يقول لا يصح حديث في النهي عن مس القرآن للحائض ولا الجنب، فهل هناك حديث صحيح جزاكم الله خيرا؟ هو هذا الحديث، ومن هنا اختلف في مس الحائض للقرآن، وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر يعني هو دليل على أنه لا يمسه إلا طاهر، الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، ولهذا هذا دليل صريح في أن الحائض وكذلك الجنب وكذلك صاحب الحدث الأصغر أنه لا يمس المصحف إلا إذا تطهر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجمع بين الوليمة والعقيقة جزاكم الله خيرا؟ أي وليمة؟ العقيقة وليمة، لكن إذا كان يقصد وليمة النكاح فينبغي أن تكون منفصلة في أدائها عن العقيقة، ولا أقول في وقتها، لأنه قد يجمع أن يذبح ذبيحة مثلا للبنت أو ذبيحتين للذكر ويذبح ذبائح أخرى للوليمة في وقت واحد.